وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها من الحث على الصبر على المصائب، وأن في ذلك الخير الكثير، تكفير السيئات، حط الخطايا. المؤمن مأمور بالصبر جميع الأمور، الصبر على طاعة الله، الصبر على المصائب، الصبر على المكاره والمحارم، هو مأمور بهذا كله. واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبروا ما صبرك إلا بالله. فلو جعل كل مؤمن ومؤمنة الصبر عن ما حرم الله، والصبر على أداء ما أوجب الله، والصبر عند المصائب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما المسلم ما يصيب من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة ولا غم إلا كفر الله بها من خطاياه، حتى الشوكة يشاكها. وهذا فيه رحمة الله وفضله جل وعلا وجوده وكرمه على عباده، وأن هذه المصائب يكفر بها من الخطايا، حتى الشوكة يشاكها ولو قليلة. فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يوعك، يصيبه الحمى أكثر مما يصيبنا، كان يوعك اثنان منا. قال لهم مسعود: ذاك لأن لك أجر مرتين. قال: نعم، لأن له أجر مرتين عليه الصلاة والسلام. فهذا يفيد أن الرسل تصيبه المصائب واللأوى والحمى، والله يضاعف أجورهم جل وعلا. أشد الناس عذاب الأنبياء، ثم أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى من على قدر إيمانه وصبره. فالواجب عند البلاء الصبر والاحتساب وعدم الجزع، ولا ينبغي له أن ينظر أهل الصحة والعافية، بل ينظر أهل البلاء يتأسى بهم. قد ابتلي الأنبياء، ابتلي الصالحون بأنواع البلاء فصبروا، وهم خير عباد الله وأفضل عباد الله. فهكذا أنت تتأسى بالأخيار. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلاة شد عليه البلاء. فالحديث أخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خير يصب منه، يصب منه بالمصائب حتى يكمل صبره ويكمل إيمانه. فلا ينبغي للمؤمن أن يجزع ويقول: لماذا ولماذا؟ احتسب واصبر، واعلم أنك قد مضى قبلك الأخيار وأصيبوا، فلك فيهم أسوة. كذلك حديث: لا يتمنى الموت لظلم ثلاثة. ما ينبغي أن يتمنى الموت يعني من أجل مرض أو غيره، لكن لا بد فليقول: اللهم أهدني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. لأن قد تكون حياة خيرا له لا يتمنى الموت، يزداد عمل صالح، يزداد درجات، يزداد تكفير السيئات. في حديث عمار بن ياسر كان من دعاء: اللهم بعلمك غيب وقدرك خلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا دعاء حسن: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وفي رواية عمار: اللهم بعلمك غيبا وقلت لك آخر أحييني ما علمت الحياة خرجت وتوفني إذا كانت وفاته خرجت. وأيوب لما اشتد به البلاء قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يطغشه ما قال أمتني، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني فشه ضري. والله يقول ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه. وفق الله لك شيخ. قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب يدخل فيها أهل الكبائر. النصب التعب يعني. لا أهل الكبائر يدخلون فيها. يدخل كل مسلم داخل. النصب التعب والوصب المرض. اللهم الذين يستمعون إلى الأغاني ويعق والديه ويأكل الربا يجد. هذه معاصي، هذه معاصي وليد. هذا وهذا. في صدره وهم وغم، هل يدخل فيها؟ نعم نعم. هم وغم من جهة هذا صائب هذا. يرجع لخير. لعل الله من عيب التوبة تكون سبب لتوبته. نعم. تعالى ما أصاب من مصيبة بإذن الله أن يهدي قلبه. يؤمن بالله يهدي قلبه. يعني يشرح صدره الخير. مثل ما قال علقمة بن قيس، هو الرجل يصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يعني يشرح صدره الخير ويوفق إلى الخير حتى يطمئن قلبه وحتى يرضى المصيبة حتى يأنس بها، يشرح صدره لها يرد ثوابها. ورد في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هل أصابته الحمى قط؟ فقال لا، ثم ولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. يروى لك معرفة سنده. يروى هذا يعني الصحة الدائمة في غطة، الصحة الدائمة في غطة. شد الناس بها الأنبياء مثل ما قصر الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثال كالأمثال، يبتلى المرء على قدر دينه. والآخرة الدائمة بعلمه بعلامات خير، كل شيء يبتلى يصاب بشيء حمى غيرها تعب في معيشها غير ذلك يكفر الله به من خطايا. ما تمنى بعض الصحابة الموت مثل معاذ بن جبل رضي الله عنه، يقول كان في جسمه قرحة، قال اللهم أنك تبارك في القليل حتى يصير كثيرا. تمنى الموت ما شاء الله وما شاء الله.